بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس التعليق على ألفية بن مالك رحمه الله، ولا نزال في باب عطف النسق. ولكن قبل هذا إن شاء الله نجيب عن أسئلة الاختبار، اختبار الربع الثاني من الألفية. وقبل أن نبدأ أنبه إلى أن نتيجة الاختبار ليست علامة على الفهم وعدم الفهم. نعم، من استطاع أن يجيب على الاختبار أو عن الأسئلة بإجابة طيبة فهذا يدل على الفهم، لكن هل عدم ذلك إنسان مثلا ما استطاع يجيب تأتي عقدة أنه ليس فاهما للمادة؟ لا، لأن الإجابة ليست مترتبة على الفهم فقط، الإجابة عن الأسئلة مترتبة على الفهم والاستحضار. الاستحضار قوة أخرى غير قضية الفهم، فقد تكون فاهما ولا تستطيع أن تستحضر، كما أنك قد تكون حافظا ولا تستطيع أن تستحضر، تكون حافظا للقرآن كاملا ولو قيل لك سرد لسردت، ربما ما تخطئ إلا اليسير، ولكن لو قيل لك هات لي 10 آيات عن الصبر، هكذا هات لي 10 آيات عن الصبر، ربما يصعب عليك الاستحضار. فالاستحضار قوة فوق قضية الفهم والحفظ. فالعبرة هنا أن تكون وقت الدرس، حين شرح الدرس فهمت، هذه أول مرحلة، أن تكون حين فككت لك عبارات الأبيات فهمت مراد ابن مالك. إذا حصل هذا فأنت ناجح، ليس في الامتحان، ناجح في الدرس، أنت ناجح في الدرس. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الدرس يناسبك. لكن إنسان يحضر، نحن نفك كلام ابن مالك ولا يفهم، هذا لا أنصحه أن يحضر، ينتقل إلى درس أقل. طيب، أما وأنت تفهم وقت الدرس، نحن نفكك العبارات، فالأصل أنك تفهم، ولو التبست عليك بعض الأشياء سهل، لكن جملة الكتاب تفهمه. فإذا هذه المرحلة الأولى تعتبر فيها ناجحا في الدرس، ثم ما عداها يحتاج إلى جهد منك، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى تقسيمات ونحو ذلك. فالمقصود انتبه، ركز لي على المرحلة الأولى هذه، إن كنت تفهم وقت الدرس ما نفكك به عبارات ابن مالك فالحمد لله، فأنت فاهم للدرس. وليس معنى هذا أنك تقول خلاص الحمد لله، إذن في الاختبارات القادمة ما هو ضروري آتي بدرجة طيبة، لا، يعني كلما اجتهدت أنت المستفيد. إنما قلت هذا الكلام لأن بعض الإخوة يقول يعني أنا ما أتيت بدرجة كبيرة، إذن معنى أن الدرس لا يناسبني، ليس هذا هو الميزان. طيب، الاختبار كالاختبار السابق مكون من 5 أسئلة، وكل سؤال تحته 3 فقرات أو فقرات، هذا وهذا. السؤال الأول: أجب عما يلي. ذكر ابن مالك أن الحال يكثر مجيئه جامدا في هنا، أكثر الإخوة أجابوا إجابة صحيحة، وهذا في قول ابن مالك إيش؟ ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. لو أجبت بهذا فقط إجابتك صحيحة، فإن فصلت وقلت فيما يدل على سعر، فيما يدل على تشبيه، فيما يدل على مفاعلة، بعضهم عبر بهذا، فهذا أيضا طيب. الشاهد أصل الإجابة أن تقول فيما يدل على سعر أو فيما يدل على تأويل بلا تكلف، بل لو اكتفيت بالأخير أيضا يصلح، لأنه قد سبق معنا أن ما يدل على سعر كذلك هو مما يؤول بلا تكلف. السؤال الثاني: ما علامة الفعل، أو الفقرة الثانية: ما علامة الفعل المتعدي؟ علامة الفعل المعدى أن تصل، ها غير مصدر به، خلاص هذه الإجابة، فمن أجابها كذا إجابته صحيحة. بعضهم زادوا غير الظرف، هذا ما لم يذكره ابن مالك، وهي زيادة صحيحة. في أي باب؟ قال ابن مالك: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله في باب التعجب. وكثير أجابوا إجابة صحيحة. طيب السؤال الثاني: أكمل الفراغ فيما يلي. صيغ المبالغة المشهورة خمس، وهي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. من أجاب هكذا إجابة صحيحة. من شكل واحدة منها بشكل خاطئ نقصت درجته قليلا. بعضهم شكل فعل بفعل، بدل فعل قال فعل، هذه تعتبر هذه النقطة خطأ. طيب الفعل كمل مصدره تكميل. طبعا بعضهم أجاب بقوله تفعيل، أنا تجاوزت عن هذا واعتبرته إجابة صحيحة، وإلا الأصل أني قلت مصدره فتقول تكميل. الفعل كمل مصدره تكميل، ما تقول تفعيل. لو قلت لك على أي وزن مصدره، على أي وزن، تقول تفعيل. طيب والفعل تململ مصدره تململ، تململ. إذن اللام الأولى ما لها؟ ساكنة. فالذي شدها أو فتحها أخطأ. طيب تململ، تفعلل. طيب لو كانت كمل، لو كانت كمل كمل، أي سيكون المصدر كمال. الفعل كمل مصدره كمال، كمل كمالا. نعم قياسه الفعول، لكن ليس هذا، يعني هذا مما جاء على خلاف القياس. طيب بغتة زيد طلع، ذكره الناظم مثالا على الجواب مجيء الحال مصدرا نكرة. ولو قال مجيء الحال مصدرا يكفي. طيب لأن نكرة هذا هو الأصل في الحال، هذا هو الأصل في الحال. السؤال الثالث: أذكر التعليل المناسب للآتي بحسب ما مر معك في النظم. وجوب حذف عامل المصدر في فندلا زريق المال. السبب ها؟ نعم نعم، ناب مناب الفعل، قام مقام الفعل، ولا يكفي أن يقال إنه بمعنى الفعل، إنما هو قام مقام الفعل. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا للذكن، لأن مع آت بدلا من فعله. طيب اختيار النصب في نحو زيدا أكرمه في باب الاشتغال. الجواب أن الفعل يدل على الطلب، أن الفعل يدل على الطلب، واختير نصب بعد فعل ذي قبل فعل ذي طلب. طيب عدم جواز نصب زيد في هذا ضارب زيدا أمس، هذا ضارب زيدا أمس، عدم جواز النصب. شوف السؤال كيف هو، عدم جواز النصب معناه أني أتيت بمثال خاطئ. ليش لا يصح هذا؟ لأن البعض أراد أن يعلل فعكس، يعني قال فهنا لا يجوز الجر، فهنا لا يجوز الجر. ليش؟ لأن الاسم هنا دال اسم الفاعل دال على المضي. التعليل صحيح لأن اسم الفاعل دال على المضي صح، لكن قال فلا يجوز الجر، خطأ. هو ليش قال لا يجوز الجر؟ لما رأى هذا المثال، هذا ضارب زيدا أمس، أنا أتيت بالمثال الخاطئ فتعلل لي ليش هذا خطأ، يعني قلت عدم جواز نصب. والأكثر أجابوا إجابة صحيحة. قال السؤال الرابع: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الخاطئة بدون تعليل. هنا شخص كتب تعليلا الظاهر، مع أني قلت بدون تعليل. ينوب وزن فعيل عن وزن مفعول قياسا، صواب وخطأ؟ خطأ. ليش خطأ؟ لأنه ينوب سماعا، وناب نقلا عنه ذو فعيل، قال نقلا، وناب نقلا عنه ذو فعيل. طيب يشترط فيما تصاغ منه صيغة التعجب أن يكون الوصف منه على أفعل، صواب أو خطأ؟ خطأ، لأن الصواب عكسه، الصواب عكسه، ألا يكون الوصف منه على أفعل. الثالث، لا يضاف الاسم إلى اسم متحد به من حيث المعنى، صح؟ نعم. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. أكثر الأسئلة هي من عبارات ابن مالك ما خرجت عنها. السؤال الخامس، اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس. الوصف من فعل يأتي على فعل أو فعيل أو جميع ما سبق؟ الجواب جميع ما سبق. طبعا كلكم ستعرفون، لأن الذي أخطأ سأقول له أخطأ، سأقول له في الورقة الآن خطأ. إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه في الأصل جائز، واجب، ممنوع؟ جائز. في باب التمييز، النصب بعدما أضيف جائز أو واجب أو ممنوع؟ واجب، والنصب بعدما أضيف وجب. يعني نفس النص في باب التمييز، النصب بعدما أضيف، حذفت فقط الواو، والنصب بعدما أضيف وجب. لأن بعض الأخوة يعني أشكل عليه النصب بعد إيش الذي أضيف؟ كلام ابن مالك، والنصب بعد ما أضيف وجب. طيب أحسنتم. نكمل باب النعت، باب العفو، باب العطف. كنا انتهينا في الدرس الماضي من معاني أو، معاني أو آخر بيت قرأناه، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا، انتهينا من هذا. ثم قال ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. يقول ومثل أو في المعنى إما الثانية، قول في القصد أي في المعنى، ومثل أو في المعنى إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. إما الأولى حرف إيش؟ إما الأولى حرف إيش؟ تفصيل. إذا قلت إما ذي وإما النائية حرف تفصيل. الثانية أيضا حرف تفصيل. هل هي من حروف العطف؟ تذكرون إيش درسنا قبل؟ من حرف العطف إما أو لا؟ ليست من حروف العطف، عدها ابن آجر من حروف العطف، والصحيح أنها ليست من حروف العطف، وإنما هي حرف تفصيل. الثانية مثل الأولى، والعطف يكون بما قبلها وهو الواو هنا، إما ذي وإما النائية. طيب هل كلام ابن مالك معناه أنه عدها من حروف العطف؟ لا، لأنه قال ومثل أو في القصد، في القصد لا في حكمها، أي إما تستعمل استعمال أو في معناها، فتأتي للتخيير وتأتي للإباحة وتأتي للتقسيم وتأتي للإبهام وتأتي للشك، طيب، وتأتي للإضراب. فهذا مراده بقوله ومثل أو في القصد، فإذن هو لا يعدها من حروف العطف. فتقول مثلا تزوج إما هندا وإما أختها، فهي هنا بمعنى التخير، معناها التخير. وتقول أدرس إما الفقه وإما النحو، فتكون للإباحة، وهكذا. إذن فهي مثل أو في القصد. وهل تأتي بمعنى الواو؟ لا، فإذن يخرج منه قوله وربما عاقبت الواو، لأنها أصلا ملازمة للواو. إما الثانية ملازمة للواو. طيب ما يصلح تقول أدرس إما الفقه إما النحو، فنقول إما بمعنى الواو، لا، هي ملازمة للواو، فلا تعاقب الواو في معناها، يعني لا تأتي بدلها. طيب لا أستحضر الآن مثالا، لكن ينظر إن شاء الله. قال وأولي لكن نفيا أو نهيا. يقول أتبع لكن، اجعل لكن بعد النفي والنهي، اجعل لكن بعد النفي والنهي. وهذا معلوم عندكم أن لكن لا تكون حرف عطف إلا إذا سبقت بنفي أو شبهه، فتقول مثلا لم يأتي زيد لكن عمر، وتقول لا تكرم زيدا لكن عمرا عليه السلام، لا تكرم زيدا لكن عمرا، فجاءت بعد النهي وأولي لكن نفيا أو نهيا، ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. يعني وبالنسبة للا العاطفة فهي تكون بعد النداء أو الأمر أو الإثبات. الأولى في الطبعة هذه أن يحذف الفاصلة التي بعد أمرا، نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، كله متعلق بلا، فيقول اجعلها بعد النداء. مثل إيش؟ يا زيد لا عمرو، يا زيد لا عمرو، فعمرو معطوف على زيد، باب العطف على اللفظ، العطف على اللفظ. وهل هذا مسموع عن العرب؟ لا، ليس بمسموع، ليس بمسموع، لكنهم ذكروا، ستأتي إن شاء الله مناقشة ذلك. أو أمرا، أكرم زيدا لا عمرا، أو إثباتا، جاء زيد لا عمرو. طيب، لكن بعد النفي ما تأتي، ما تقول مثلا ما جاء زيد لا عمرو، من هو هذا الذي جاء؟ فلا تصلح. فإذا هي تأتي بعد الإثبات أو الأمر أو النداء. قال وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، بل كلاكن بعد مصحوبيها، ما مصحوباها؟ ما مصحوباها؟ النفي والنهي. لما قال وأولي لكن نفيا أو نهيا في البيت الذي قبله، إذن لكن تصحب النفي والنهي، كذلك بل، وبل كلاكن بعد مصحوبيها، يعني أنها تأتي بعد النفي وتأتي بعد النهي، فتقول ما جاء زيد بل عمر، وتقول لا تكرم زيدا بل عمرا، مثل لكن، واضح؟ فهذا معنى وبل كلاكن بعد مصحوبيها. ثم مثل، قال كلم أكن في مربع بلتيها. المربع هو منزل الربيع، يعني المنزل الذي ينزل فيه الإنسان في الربيع، والتيه المكان الذي يتيه فيه الإنسان أي يضيع. فيقول هنا لم أكن، هذا نفي، لم أكن في مربع، ثم أتى ببل بعد النفي فقال بلتيها. لكن هذا المثال غريب، ليش ما قال بلتيهن؟ قال لم أكن في مربع بلتيها، ما قال بلتيهن، كيف هذا؟ كيف عطفها مع ذلك هي منصوبة تيها؟ من أجل النظم، ها؟ لا لا، أحسن، معطوف على محل في مربع، لم أكن في مربع، أكن ترفع الاسم وتنصب الخبر، اسمها مستتر، في مربع ما محله؟ النصب. إذن لم أكن في مربع كأنه قال لم أكن موجودا، ثم قال بل تيها مثلا، فالشاهد أنه معطوف على محل في مربع ومحله النصب. قال في بل أيضا وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. لما قال إن بل تأتي بعد النفي والنهي مثل لكن، فهي تفيد الإضراب الإبطالي. إذا قلت ما جاء زيد بل عمرو، إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن عمرا جاء وزيد ما جاء، نجزم أنه ما جاء. طيب، وهكذا إذا قلت لا تكرم زيدا بل عمرا، إذن الذي سيكرم من هو؟ عمرو، وزيد لا يكرم، لا يكرم. هذا يسمى إضرابا إبطاليا، أبطلنا الأول بعد النفي والنهي. طيب، إذا جاءت بل بعد الخبر أو بعد الأمر، فيقول هنا انقل بها للثاني حكم الأول، أي واسكت عن الأول. أقول مثلا في الخبر المثبت جاء زيد بل عمرو، إيش معنى هذا الكلام جاء زيد بل عمرو؟ يعني عمرو جاء وزيد سكت عنه، أنا نقلت الحكم إلى الثاني، الأول مسكت عنه، لا إثبات ولا نفي، واضح؟ فهذا يسمى إضرابا انتقاليا، هذا يسمى إضرابا انتقاليا. وكذلك إذا قلت بعد الأمر أكرم زيدا بل عمرا، إذن أنت مطالب أن تكرم عمرا، وزيد زيد مسكوت عنه، لم أنفي حكمه. طيب، فإذن الإضراب نوعان، إضراب إبطالي نبطل الحكم الأول، وإضراب انتقالي ننتقل من الكلام عن الأول على الأول إلى الكلام على الثاني مع السكوت عن الأول، سكتنا عنه، لا إثبات ولا نفي، مفهوم هذا؟ قال وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. يقول إذا أردت أن تعطف على ضمير رفع متصل فافصل إما بضمير منفصل أو فاصل آخر، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل، فافصل بالضمير المنفصل. قال الله لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. آباء معطف على إيش؟ على التاء في كنتم، لقد كنتم وآباؤكم، لكنه فصل بالضمير المنفصل أنتم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم. إذن لما أراد، لما عطف على الضمير المنفصل عفوا المتصل وهو ضمير رفع، فصل أولا بالضمير المنفصل وهو أنتم، ومثله الضمير المستتر لأنه أصلا من نوع المتصل. ومنه أسكن أنت وزوجك الجنة، زوج معطف على الضمير المستتر في اسكن، وأنت هذا فاصل، أنت الموجود هذا فاصل. إذا لما أراد العطف على الضمير المتصل فصل بالضمير المنفصل. قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، يعني أو افصل بأي فاصل ما، افصل بأي فاصل ما مثل المفعول به، أن تفصل مثلا بالمفعول به، كقوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، ومن صلح، من معطف على إيش؟ جنات عدن يدخلونها على إيش؟ على الواو في يدخلون، يدخلونها هم ومن صلح، صح، فعطف بالضمير هذا ضمير النصب ها يدخلونها وهو المفعول به ففصل، أنا قلت عطف لا ففصل، إذن معنى فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو المفعول بهذا يدخلونها. طيب، أو يحصل الفصل أحيانا بلا النافية، مثل ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أشركنا ولا آباؤنا، نعم جاء حرف العطف لكن جاء بعده فاصل ولا لا هذه، فآباء معطف على إيش؟ على ناء، على ناء، ما أشركنا، ما قال ما أشركنا وآباؤنا، قال ما أشركنا ولا آباؤنا، إذن فقال أو فاصل ما. طيب هل يأتي بلا فصل؟ قال وبلا فصل يرد، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا، يعني أنه قد أتى كثيرا في النظم، لكن مع هذا ضعفه اعتقد، أي اعتقد ضعفه. مثال إتيانه في النظم بدون فصل قول جرير ورج الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، ورج الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، فقال ما لم يكن وأب، فعطف أب على الضمير في يكن بدون فصل، فهذا موجود في النظم، لكن الناظم يقول لك وضعفه اعتقد، واضح؟ اعتقد ضعفه في النظم، اعتقد ضعفه في النظم، ولكن جوزته الضرورة، هو ضعيف لكن جوزته الضرورة، يعني الضرورة تجوز الأشياء الشاذة فضلا عن الضعيفة، تجوز الأشياء الشاذة، فهو يقول هذا ضعيف، لكن هل معناه أن من ارتكبه قلنا هذا شاعر ضعيف؟ لا، ليس هذا المراد، نقول ما دام أنها ضرورة استعملها الشاعر، معناه هل لك أن تقيس عليه في النثر؟ ليس لك أن تقيس عليه، والمسألة خلافية. هذا ضعف، هذا عطف على ضمير رفع، خلاص، والكلام ليس على ضمير النصب، الكلام على ضمير الرفع، وإن على ضمير رفع متصل عطفت. أما ضمير الرفع، ضمير النصب وضمير الجر فيعطف عليه بدون فاصل بلا إشكال، ما في أي شيء. طيب، بقيته إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.